نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب عند من كل الهضاب. في صليل للصارم تحت رايات العقاب جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب. في صليل للصارم تحت رايات العقاب جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب واجل يوم الضراب. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب. نضر الله وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عند من كل الهضاب عند من كل الهضاب.